وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود قد كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. حدثني عن مالك بن مسعود انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وهنا من قبلة الرجل امرأته امرأته، كل منها لها وجه، والذي يهمنا نص الاثر ونص الحديث والذي جاء. عندكم امرأته ولا امرأته؟ امرأته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا الباب جعله مالك رحمه الله تعالى آخر مباحث نواقض الوضوء، وعقده بهذا العنوان. بعنوان ايش؟ الوضوء من قبلة الرجل امرأته، على غير العادة. اول يقول ما جاء في المذي، ما جاء في مس الذكر او مس الفرج، هنا يقول الوضوء، كأنه يعطي رأيه مقدما، وأنه يقول ان من قبل امرأته فعليه الوضوء، ومن قبلته امرأته فعليها الوضوء. يعني الروايتين صحيحتين، يعني الكتاب ولا الاخر. فهنا يأتي بثلاثة آثار. الآثر الأول عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء. هذا الاثر الاول، وكذلك عن ابي سعيد وعن ابن شهاب. وهنا اثر عبد الله بن عمر وان كان موقوفا عليه، الا انه لم يكن هو موضع التشريع ابتداء، لأنه كأن بهذا الأثر يبين لنا معنى في كتاب الله. لأن ابن عمر قال قبلة الرجل وجسها بيده فيه الوضوء ابتداء، ولا قال انه من ايش؟ من الملامسة. ما هي الملامسة؟ اذا ابن عمر يحيل على شيء اخر. ابن عمر ايش؟ يحيل على شيء اخر. ما هو هذا الشيء؟ الملامسة. اين الملامسة التي احال عليها؟ التي في كتاب الله. إذا مالك إنما يأتي بدلالة من كتاب الله بواسطة بيان ابن عمر. مالك يأتي بإيش؟ بكتاب الله، أو بدلالة على العنوان الوضوء من قبلة الرجل امرأته، يستدل عليه مالك من كتاب الله بواسطة من؟ عبد الله بن عمر، أي تفسير ابن عمر لكتاب الله. وكتاب الله ايش؟ والذين لا تقربوا الصلاة وانتم ايه؟ السكر حتى تعلموا ما ولا جنبا الا عابر سبيل، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهنا او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، يهمنا اولا ان مالك رحمه الله تعالى على هذه الآية لامستم النساء، ولامستم النساء فيها اختلاف، فجاء بكلام ابن عمر ليرفع هذا الخلاف ويستدل على رأيه بأن القبلة وجس المرأة باليد من لامستم التي فيها فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهمنا اللفة هذه يا جماعة؟ اذا نرجع الى لامستم وماذا فيها من الكلام. نجد الآية الكريمة جاءت بقراءتين، او لامستم النساء، وجاءت او لمستم النساء. والاختلاف القراءتين اختلف في معنى لامستم او لمستم، وليس عندنا حاجة التيمم إلا لأحد أمرين، إما عن غسل لجنابة وإما عن وضوء لحدث أصغر. فما المراد بلامستم؟ المقترنة مع المجيء من الغائط. أما المجيء من الغائط فبإجماع العلماء بأنه كناية عن الحدث الأصغر، لأن الغائط ضد المرتفع وهو المكان المنخفض، وكما اجمعوا على انه عني به ما كانوا عليه عند ارادة قضاء الحاجة، ان يذهب الانسان الى مكان يستتر فيه لا الى قمة جبل يعلن عن نفسه فيه. اذا او جاء احدكم منكم من الغائط كناية عن الحدث الاصغر بقضاء غائط او بول، هذا انتهينا منه. فاذا جاء احد منكم من الغائط فلم يجد ماء فعليه ايش؟ التيمم. هذا في اي الحدثين؟ الاصغر باتفاق. لما جاء لامستم مقترنة ومرتبطة بايش؟ جاء احد منكم من الغائط، علمنا بأن المجيء من الغائط فيه الوضوء. طيب ملامسة النساء فيها ايش؟ فمن قال هي قرينتها؟ قال دلالة الاقتران تدل على انها مثلها، فمن لامس النساء كمن جاء من الغائط، فإن وجد ماء توضأ وإن لم يجد فعليه إيش؟ التيمم. واعتبر ملامسة النساء أخت الإتيان من الغائط وفي كل منهما الوضوء أو التيمم. فقال مجرد لمس المرأة فيه الوضوء. وآخرون قالوا لامس ولمس فيها فرق، لمس من طرف واحد. لامس تكون على سبيل المقابلة لوزن مفاعلة، ولابد ان يكون من طرف اخر يلامس معه، وهذا لا يكون الا في الجماع. اذا لامستم النساء يكون للجماع، ولا يكون في مجرد اللمس وضوء، ولكن في الجماع غسل، وان لم تجدوا ماء تغتسلون فعليكم بالتيمم. وتكون الآية دلت على استعمال التيمم للحدثين، الاصغر في الاتيان من الغائط والاكبر في لامستم النساء. واضح هذا شوية يا جماعة ولا لا؟ ها؟ قالوا لا ما نقدر. لامس ولمس لامس ليس بشرط ان يكون من الجانبين، وقد يكون ولكن ليس بغرض يؤدي الى هذا. قالوا لا، الآية تدل على الطهر من الحدثين معا، وأن التيمم يجزئ من الجماع كما يجزئ من المجيء من الاتيان من الغد. قالوا لقد وجدنا مس ولمس في استعمال القرآن الكريم في معنى الجماع وفي مجرد المقابلة لغة وقرآن، فقالوا إن لمس تكون لغير الجماع، ومس فيها التضعيف والتشديد، فيه شدة وقوة. واستدلوا بقول الشاعر: وألمست كفي بكفه أبتغي الغنى، وما كنت أدري أن الجود من كفه يعدي. فهذه مجرد لمس، سلمت عليه عشان مال الغنى، لكن جاتني عدوى الجود منه. والمهم هنا ايش؟ ألمست كفي بكفي. وجاء ايضا اللمس بمجرد المقابلة، وأنا لمسنا السماء لمسنا. وجاء في الوصف في كفارة الظهار من قبل أن يتماس، وجاء من قبل أن تمسوهن، فجاءت مس وتماس في خصوص الجماع في الطلاق قبل الدخول، وفي كفارة الظهار جاءت يتماس من قبل أن تمسوهن، ما جاءت لمس. قالوا إذن الآية من القراءتين لا يمكن أن نأخذ منها هل المراد لامستم بمعنى جامعتم، أو لامستم بمعنى مجرد لمس البشرة. فالآية فيها إجمال. ماذا نفعل؟ قالوا السنة تبين القرآن. ماذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لمس النساء؟ ولا شك ان حياة الرجال والنساء حياة مستديمة ومستمرة وامور لا تنقطع، فلا بد ان يكون في ذلك بيان من السنة. قالوا ناتي الى السنة، ماذا نجد؟ قالوا نجد من الاحاديث الواردة حديث عائشة، وهو من احاديث البلوغ، تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. قالوا هذا حديث في سند فيه شيء، في ضعيف. قالوا وجدنا شيئا اخر، وجدنا حديث عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت التقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت أطلبه وليس في الحجرات يومئذ السرج، حتى وقع بطن كفي على قدمه وهو ساجد يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قلت: والله إني لفي واد وأنت في واد. تقول: ثم لما قام إلى الركعة الثانية وضعت يدي في شعر رأسه لأنظر هل اغتسل أم لا، تظن أنه ذهب لجاريته ماريا واغتسل عندها وجاء عندها يصلي. فلما أنهى صلاته قال: يا عائشة، أتاك شيطانك؟ يعني الغيرة. قالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. الغيرة موجود، وتقول: أنا لي حق أن أغار. فهنا قالوا: هذه عائشة تلمس قدم رسول الله وهو يصلي ولم يقطع صلاته. قالوا ليس فيه دليل، لأنه عند السجود ربما يكون الرداء ساترا قدمه وهو ساجد، فتأتي اللمسة من وراء الحجاب. قال طيب، لما قام للركعة وجاءت بيدها وتحسس في شعره اغتسل ولا لا؟ كان في حجاب؟ قالوا لا، هذا اللمس الشعر، الشعر ما في حرارة، ما هو موصل. قالوا جاء رجل من اقصى المدينة، او حديث عثمان، كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وقال يا رسول الله اني وجدت امرأة اعرفها باقصى المدينة، ما تركت شيئا يفعله الرجل مع المرأة الا وفعلته معها غير اني لم اجامعها. فقال توضأ وصلي، او اصليت العصر؟ قال لا. قال توضأ وصلي. هذه مجموع النصوص التي معنا، نرجع اليها مرة اخرى مع الائمة الاربعة رحمهم الله لننظر ماذا تصرفوا فيها. وجدنا الآية الكريمة لمستم أخذها الشافعي رحمه الله على مجرد مقابلة والتقاء الجسم بالجسم كالتماس السلك سالب بموجب، مجرد لمس من رجل لامرأة نقض الوضوء، على إطلاق وعموم لمستم، لأن اللمس جاء في القرآن لمجرد المقابلة، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت. لمسنا السماء هنا يحتمل غير ملاقات الإيش؟ السماء، ما في جماع بين الجن والسماء. فالشافعي قال هذا لمسنا وهذا لمستم، وجاءت القراءة لمستم، فيكون فيه الوضوء كما فيه المجيء من الغائب. الجمهور قالوا إن ابن عباس فسر الآية بالجماع، وجاء عنه إن ربكم حيي كريم يكني ولا يصرح، وإن الآية جاءت لبيان حكم الحدث الأصغر بالإتيان من الغائط وببيان الجماع، فكيف تحملونها على مجرد اللمس حدثا أصغرا؟ قالوا لهم، اي الشافعية قالوا لا، وين الجماع؟ حكم الجنابة جاء قبل ذلك، ما هو قال ولا جنبا الا عابر سبيل في الآية، لا تقربوا الصلاة ايش وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر حتى تغتسلوا، وحكم الجنابة جاء هناك اولا، ليش تجيبوه مع المجيء من الغائط؟ قال نعم، هناك جئنا به في الاغتسال، جاء نصه في الاغتسال حتى تغتسلوا، وهنا اعيد مرة اخرى مع التيمم. قال اذا ما في فائدة. اذا الاية بين الشافعي وبين الجمهور ما استطاعوا ان يحجوا الايش؟ ما استطاع الشافعي ان يحج الجمهور في ذلك. ومشى الشافعي على ان مجرد اللمس ينقض الوضوء، باي شيء؟ بمعنى لامستم، بمعنى التقاء البشرة. جاء الامام ابو حنيفة رحمه الله مقابل للشافعي، قال كل لمس وجس وتقبيل واي شيء دون الفرج لا ينقض، لان لامستم النساء هو الجماع، والجماع هو الذي يحتاج الى غسل، الا اذا كان اللمس في الفرج ولو بيده ففيه الوضوء. فهنا طرفان متقابلان، الشافعي يقول ايش؟ مجرد اللمس. ابو حنيفة يقول كل لمس مهما كان ولو لمس السماء ليس فيه وضوء، بقصد بغير قصد باللفون. جاء احمد ومالك رحمهما الله وقال اذا كانت الآية على هذا النحو من الاجمال او على ما فيها من الاحتمال، ناتي الى السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه، وقد علم انها عائشة، لانه حينما قيل هو من هي ضحكت وسكتت وهي تحكي عن نفسها، وجاء انها كانت تقول كنت اطلب رسول الله، او قمت اطلب القضية المعروفة، وجاء ايضا تقول كنت اجدني انام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، ويقوم يصلي، فاذا اراد ان يسجد غمزني برجله او لمسني برجله فكننت رجلي ليسجد. قالوا هذا لمس من رسول الله لعائشة. ايش تقولون الشافعي؟ قالوا لا، هي نايمة ومتغطية، لما يلمسها يلمسها من فوق الحجاب، وفوق الحجاب ما ينظر. قال طيب، لما قامت وتطلبه فوقع كفه يدها على بطن كفه، قالوا ترى في الرداء مغطيه. طيب لما قامت تشوفه لعل يكون مغتسل، هتكون هتلف يدها في شيء تبغى تشوف البلد، قال الشعر هذا ايش لا يوصل، ولمس الشعر لا ينقض. هنا قالوا لهم، هي تقول وليس في الحجرات يومئذ سرج. اذا الدنيا ضلال، هل ستأتي عائشة الى الشعر مباشرة، ولا حتيجي من اليد على الكتف على الذراع على الرقبة على؟ لابد ان تلمس بشرة مجردة من الشعر ولا لا؟ لابد. وايضا هي لما تشوف الشعر هي حتكتفي باطراف الشعر، ولا حتشك هناك من داخل حتى تشوف الرأس من جوه؟ يعني هذه الحركة تدل على مجرد لمس الشعر يجف بسرعة ولا يمسك ماء. واذا كانت تريد ان تتحقق فتلمس جلد ثروة الرأس، تريد ان تتلمس المواطن لتمسك الماء، فهنا قالوا لا. فاتفق احمد ومالك على ان مجرد اللمس لا ينقض، لانه كان يقبل ويأتي الى الصلاة اذا بدون قصد، لانه خارج الى الصلاة مفكر فيها، سمع حي على الصلاة وحي على الفلاح، وهو خارج في طريقه وليس في معرض غرض نسائي. وكذلك وهو في الصلاة ما يخلو ان يكون التقت بشرته ببشرة عائشة في اليد ولا في الرجل ولم يقطع صلاته. اذا اتفق احمد ومالك على ان مجرد اللمس لا ينقض، والى هنا وافق ابو حنيفة. ولكن قضية الرجل الذي جاء وقال ما تركت شيئا يفعله الرجل مع المرأة الا فعلته، كان بحائل ولا بدون حائل؟ ها؟ بدون حائل. كان رحمة وعطف مريضة ولا كان لغرض مقصود؟ لغرض مقصود، او كما يعبرون بقصد الشهوة او بقصد اللذة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا من الرجل ماذا قال له؟ توضأ وصل. قال تعالى يا ابو حنيفة، احنا خلصنا من الشأس، تعالى يا ابو حنيفة. الرسول يقول للرجل بعد تلك الحالة توضأ وصل، كيف تقول ليس هناك وضوء؟ مفهوم يا اخوان ولا؟ الشافعي انتهوا منه عند المرحلة الاولى. قال اخبروني، ومن اخبركم ان الرجل كان متوضئا قبل ان يلقى المرأة؟ ها؟ ولماذا لم يكن على غير وضوء قبل ان يلقى المرأة؟ قالوا نعم نخبرك. حينما قال له صلى الله عليه وسلم اصليت العصر؟ قال لا. هل قال له انت متوضئ ولا ليس متوضئ؟ لم يسأله. وترك السؤال والاستفسار ينزل منزلة الايش؟ المقال. فكأنه يقول توضأ بعد تلك الحادثة، سواء كنت متوضئا قبل ذلك او غير متوضئ، لانه ترتيب النتيجة على السبب يدل على العلة. لما قال فعلت قال توضأ، لماذا امره بالوضوء والصلاة؟ لماذا لم يقل صل ان كنت متوضئا؟ لم يقل له هذا، قال توضأ، معناها هذا العمل يستوجب وضوء. قالهم طيب انا موافق معك بانه ما سألك. ومن قال ان الوضوء من اجل نقضه، لماذا لم يكن الوضوء لتكفير الذنوب؟ وقد جاءت الآية اقم الصلاة ايش لدلوك الى غسل ان الحسنات يذهبن السيئات، حتى قال الي خاصة يا رسول؟ قال لا، لك ولأمتي جميعا. ابو حنيفة يقول لماذا لم يكن الامر بالوضوء لتكفير ما وقع منه؟ قالها تكفير او ليس تكفير، هذا امر خفي علينا، نحن امرنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة هذا الرجل ان نتوضأ عقب هذه الحالة، ولم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الوضوء لتكفير الذنب، بل ان الآية جاءت اقم الصلاة، وتكفير الذنوب يكون بالصلاة. وعلى كل انتهى الامر بين احمد ومالك وابي حنيفة عند هذه النقطة، فاصبحت المسألة ثلاثية. الشافعي يقول مجرد اللمس يوجب الايش الوضوء، وابو حنيفة رحمه الله يقول ايش كل لمس مهما كان لا وضوء فيه، واحمد ومالك ماذا يقولان؟ ها؟ اللمس لقصد، ما تقولش بقصد، لقصد. وعبارة المالكية ان قصد او وجد، ان ايش قصد او وجد، اذا لمس قصدا للحصول على اللذة فقد انتقد الوضوء ولو لم تحصل له شيء، وان لمس لا يقصد شهوة ولكن بعد الملامسة احس بشيء. هنا عاد السؤال لكم، اي الطرق، يمين ولا يسار ولا وسط؟ ها؟ ما هو الارجح؟ لا نستطيع ان نقول لاحد شيء، ولكن نظرا لوجود صور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا بيان السنة لكان مذهب الشافعي قوي جدا، الا ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يلمس عائشة وهو في قيام الليل، وتلمسه وهو في قيام الليل، فتارة هي تلمسه وتارة هو يلمسها، يعني في كل ليلة في كل مرة تقول كان يقوم وكنت انام معتغبا، يعني هي مرة واحدة في العمر ولا تتكرر هذه؟ ما في ولا واحدة مرة من دول قالوا فسدت علي صلاة عائشة؟ لا. ثم ناحية اخرى، لو ان مجرد لمس المرأة للرجل ينقض وضوءه لما استطاع رجل ان يصلي ركعة واحدة عند زوجته، كنا نقول الله اكبر، قل له لا يمكن هذا ولا لا، حتى يسترضيه تحت رحمتها، وهذا ما يصلح معه شيء. اذا جئنا الى المعنى نجد ان مجرد اللمس امر عادي، قد يكون للتعاطف للتراحم فلا شيء فيه، ولكن اذا كان لامر له غاية اكبر، فاذا كانت المباشرة وهي كما يقول لذة الكبرى فيها غسل، ها مبادئ اللذة الكبرى يكون فيها مبادئ الغسل اللي هي ايش الوضوء، ها يمكن فيه كما يقولون وصف مناسب للمعنى. اما مجرد لمس فكان ساهي غسلان ما هو داري عن شيء، ولما ناوله كاسة ماء يشرب، ناوله الدواء مريض، ولم يخطر بباله شيء قط ولا هي قط، وتناول الدواء من يدها، فمجرد ما لمست انملته لانملتها نقول راح الوضوء وايه عليك ان تتوضأ؟ ما هو المعنى الذي وراء مجرد التقاء الانملة بالانملة؟ ليس وراءه معنى، لكن اللمس الذي هو لغرض اللذة فيه معنى جديد ولا لا؟ معنى نسائي من فصيلة ثانية، اذا فيه معنى جديد. فاذا جاء بعد ذلك عن ابن عمر وعن ابن شهاب وعن من؟ ابن مسعود، من كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قبلة الرجل امرأته وجسها بيده، ما قالش لمسها، من الملامسة، اي او لامستم النساء. فهل هو حمل لامستم على الجماع، ولا نقول لامس تصدق على الامرين؟ والامر اللغوي له طريقه وامر التشريع له طريقه، فمجرد اللمس العابر لم يعتبره الشارع شيء، واللمس الذي عن طريق القصد لشيء جديد شيء اخر اعتبر له حكما اخر، فلا مانع في ذلك. واعتقد ان هذا القول وهو قول مالك واحمد رحمهما الله يكون هو الايش؟ الارجع، والذي يتمشى مع ايش؟ تحقيق غرض جديد في مجرد الايش؟ اللمس، او اللمس لغرض ما. والله تعالى اعلم.